هو رجل لقب براوية الإسلام، كان الإمام المفتي والمقرئ المحدث، هو تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، الغلام اللبيب والخادم المطيع، الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يفتخر بلقبه يكنى أبا حمزة. اشتهر أنس رضي الله عنه بالذكاء والفطنة منذ صغره، كان يعرف الكتابة في سن العاشرة، ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا كان عمره 10 سنوات، وما إن استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة حتى جاءته أم سليم ومعها ابنها أنس رضي الله عنهما، فقالت له: يا رسول الله، هذا أنيس ابني أتيتك به يخدمك، فادع الله له. فقال: اللهم أكثر ماله وولده. فاستجاب الله دعوته، فكان له بستان يحمل الفاكهة في السنة مرتين، وكان فيه ريحان يأتي منه ريح المسك. مات وله من الولد 120 ولدا. خدم أنس الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وظل ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في سعادة دائمة، يتلقى منه العلم والأدب والأخلاق النبيلة. واشتهر رضي الله عنه بالعلم والفقه والتبحر في علوم الدين، مما جعله أكثر الصحابة علما بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، وكان أكثر الصحابة تشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وعبادته وأخلاقه. صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبلتين، فكان أحسن الناس صلاة، وكان يصلي ويطيل القيام حتى تقطر قدماه دما. صحب أنس النبي صلى الله عليه وسلم أتم الصحبة، ولازمه منذ هاجر إلى أن مات، وغزا معه وبايعه تحت الشجرة. كان صاحب سر رسول الله، فبينما كان أنس يلعب مع الغلمان بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى حاجة، فتأخر عن أمه، فلما سألته: ما حبسك يا أنس؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. فقالت: ما حاجته؟ قال: إنها سر لا أحدثن به أحدا. كان حافظا لسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يكتم سره فلا يخبر به أحدا من الخلق. خرج أنس رضي الله عنه مع رسول الله إلى بدر وأحد وهو غلام لخدمة رسول الله، كان يعامله النبي عليه الصلاة والسلام معاملة الوالد لولده، ويناديه: يا بني ويا أنيس، تحببا له، ويؤدبه ويعلمه الأحكام والآداب، ويعامله معاملة لطيفة، فلم يتذمر عليه أو يأمره بشيء. وكان أنس رضي الله عنه يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف، ولا لما صنعت، ولا ألا صنعت. كان ماهرا عظيما في الرماية، فكان من أحد الرماة المصيبين، وكان يقول لأولاده أن يقوموا بالتصويب بين يديه مباشرة، ولكن في النهاية كان يغلبهم بكثرة إصابته لرمياتهم. عاش أنس بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم 80 عاما، ملأ خلالها الصدور من علم نبي الله صلى الله عليه وسلم، وأنار العقول بفقه النبوة، فروى علما جما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وغدا مرجعا ومفتيا للمسلمين. شارك في حروب الردة في عهد أبي بكر، وحضر موقعة اليمامة، وشهد الفتوحات في عهد الفاروق وعثمان ومعاوية بن أبي سفيان. كان ينام كل ليلة ويرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه ثم يبكي، إلى أن أكرمه الله تعالى أن يلحق بنبيه، فتوفي 91، وكان عمره 103 سنين، وهو آخر من توفي بالبصرة من الصحابة.